السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. درسنا اليوم في كتاب نور الصراط، ووصلنا إلى عنوان تقدير الله لا يتغير. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن تقدير الله تعالى الأزلي لما يحدث في هذا العالم لا يغيره شيء، لا دعوة داع ولا صدقة متصدق ولا صلاة مصل ولا غير ذلك من الحسنات، بل لا بد أن يكون الخلق على ما قدر الله لهم في الأزل من غير أن يتغير ذلك. ولا يجوز أن يعتقد الإنسان أنه إن تصدق بصدقة أو وصل رحمه أو دعا دعاء يغير الله مشيئته، فلا يبتليه بمصيبة بعد أن كان أراد أن تصيبه. الله عز وجل إذا قدر أن واحدا من عباده يصيبه كذا، فلا بد أن يصيبه ذلك الشيء الذي قدره الله. ولو تصدق ذلك الإنسان صدقة أو دعا أو وصل رحمه أو عمل إحسانا لأقاربه، لأمه، لأخته، لعمته وخالته وأبيه وجده ونحو ذلك، لا بد ولو أحسن وعمل لهم إحسانا لا بد أن يتنفذ ما قدر الله أن يصيب هذا الإنسان. ولا يجوز أن يعتقد الإنسان أنه إن تصدق بصدقة أو وصل رحمه أو دعا دعاء ينجو مما قدر الله أن يصيبه. ما قدر الله حصوله لا بد أن يحصل. تقدير الله تعالى نافذ في مخلوقاته. إنما الإنسان ينتفع بهذه الصدقة التي تصدقها، يثاب على هذا الدعاء الذي دعاه، ينتفع بالإحسان الذي أحسنه لذويه وأقاربه، لكن لا يغير الله تعالى ما قدر في الأزل أن يصيب هذا الإنسان. هذه الصدقة وهذا الدعاء وهذا الإحسان الذي أحسنه هذا الشخص لا يغير ما قدر الله أن يصيبه. نعم، لأن في ذلك نسبة تغير المشيئة إلى الله، والتغير صفة المخلوق لا صفة الخالق. هذه قاعدة، هذا أمر مسلم به لكل مسلم. فبعد ذلك يعني لا يشوشن أحد عليكم، التغير صفة المخلوق، هذه قاعدة، هذا أمر مجزوم به، الله منزه عن التغير، لا مشيئته تتغير ولا علمه يتغير ولا صفاته تتغير. فإذا التغير هو صفة المخلوق ليس صفة الخالق. فبعد ذلك لا يظنن ظان أنه إن تصدق الله تبارك وتعالى يغير مشيئته من أجل صدقة هذا الإنسان، لا يظنن ظان أنه إن دعا الله تعالى بخشوع ودموع وإخلاص أن الله يغير مشيئته، مشيئة الله لا تتغير. لكن هذا الإنسان الذي دعا الله تعالى استفاد من هذا الدعاء الثواب الذي يعطيه الله له، والذي تصدق لله تعالى استفاد من الحسنات التي لحقته من هذه الصدقة إن كان مخلصا فيها لله عز وجل. الله تعالى لا يغير مشيئته، فما قدر الله حصوله لا بد أن يحصل كما قدر الله. نعم. وقد روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ومصداق ذلك في قول الله تعالى في سورة قاف: ما يبدل القول لدي. هذا الحديث هو حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي يكون في أوله قال رسول الله قال الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن ربه أنه سبحانه قال. والحديث القدسي كلام الله من غير القرآن. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، يعني لو قرأت آية من القرآن وكررتها مهما كررتها لك ثواب، أنزل ليتعبد بتلاوته. والقرآن أيضا أنزل لإعجاز المعارضين بأقصر سورة منه. أما الحديث القدسي فليس كذلك، فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. ثم الأحاديث التي يقال لها قدسية شأنها شأن الأحاديث التي يقال عنها أحاديث نبوية، فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها الباطل فيها الموضوع وفيها الثابت، ففرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. ثم إن الذي يظن أن الله تعالى كتب قدرا معلقا بأن فلانا إن فعل كذا يصيب كذا، يعني يحصل على كذا من مطالبه، أو يدفع عنه شيء من البلاء، إن فعل كذا يعطى مطلبه في كذا ويدفع عنه كذا من البلاء، شيء من البلاء، وإن لم يفعل كذا لا ينال ما طلبه، فهذا جائز. يعني إذا الشخص ظن أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ، أمر القلم قلم القدرة فكتب هذا القلم بقدرة الله في اللوح المحفوظ أن فلانا من الناس إن وصل رحمه في ذلك اليوم يحصل على كذا، يحصل مراده، يحصل طلبه، وإن لم يصل رحمه في ذلك اليوم لا يحصل على مراده، مكتوب هكذا في اللوح المحفوظ، لكن الله تعالى عالم في الأزل أن فلانا سيصل رحمه أو أنه لن يصل رحمه، علم الله لا يتغير، والله شاء في الأزل لفلان أن يصل رحمه أو شاء له أن لا يصل رحمه، لكن الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ في صحفهم ما كتب من القدر المعلق على وجه التعليق، يعني على حسب ما يتلقون من قبل الله تعالى. الملك حين يكتب من اللوح المحفوظ يكتب ما وجده، إن كان فلان وصل رحمه في ذلك اليوم نال مراده، وإن لم يصل رحمه في ذلك اليوم لا ينال مراده، هذا الذي يكتبه الملك، لأن الملك لا يعلم الغيب، لا يعلم الملائكة إلا ما أعلمهم الله، إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. أما الله تعالى عالم في الأزل قبل أن يخلق الملائكة، وقبل أن يخلق اللوح المحفوظ، وقبل أن يخلق القلم الأعلى، وقبل أن يخلق هذا الإنسان، أن هذا الإنسان إن كان سيصل رحمه أو لن يصل رحمه، الله عالم بذلك، الله عالم بذلك، وقدر لها لهذا الإنسان ما سيحصل معه. إن كان وصل رحمه فهذا بتقدير الله، وإن كان لم يصل رحمه فهذا بتقدير الله. هذا يسمى القدر المعلق، هذا يسمى القدر المعلق. فالملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ، يكتبون في صحائفهم ما يتلقون من قبل الله تعالى. هذا لا ينافي، لا يتعارض مع الإيمان بالقدر، لا ينافي الإيمان بالقدر. والمراد بالحديث الذي رواه الترمذي في سننه: لا يرد القضاء شيء إلا الدعاء. هذا حديث رواه الترمذي، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء شيء إلا الدعاء. ما المراد بالقضاء هنا؟ ليس ما شاء الله حصوله في الأزل من القضاء المبرم الذي لا يتغير، إنما المراد به القضاء المعلق، لأن القضاء منه ما هو معلق ومنه ما هو قضاء مبرم. القدر منه ما هو قدر معلق ومنه ما هو قدر مبرم. القدر المبرم، القضاء المبرم، هو الذي لم يكن فيه تعليق في اللوح ولا في صحف الملائكة. يعني القضاء والقدر المبرم ليس فيه إن كان فلان وصل رحمه في ذلك اليوم يصل إلى مراده، وإن كان لم يصل رحمه لا يصل إلى مراده، ليس فيه ذلك. إنما فيه أن فلانا يحصل منه كذا أو يحصل له كذا، فلا بد أن يحصل. فالقضاء أو القدر المبرم هو الذي لم يكن فيه تعليق في اللوح ولا في صحف الملائكة، هذا لا يتغير، وقد سبق شرح وبيان هذا من قبل. إنما المعلق معناه أنه معلق في صحف الملائكة، معلق يعني ليس مبرما في صحف الملائكة. ما عندهم في صحفهم ما هو المبرم؟ ما الذي شاءه الله تعالى وقدره لهذا الإنسان؟ إنما مكتوب في صحفهم أنه إن فعل كذا ينال كذا، وإن لم يفعل لا ينال كذا. أما ما قدر الله حصوله بالنسبة لهذا الأمر ليس في صحف الملائكة التي نقلوها من اللوح المحفوظ. مثلا يكون مكتوبا عندهم في صحائفهم: هذا الإنسان إن بر والديه أو دعا بكذا، هكذا نقلوا من اللوح المحفوظ: فلان إن بر والديه أو دعا الله بكذا يعيش إلى 100، يطول عمره حتى يعيش إلى 100 سنة، أو إن بر والديه يعطى كذا وكذا من الرزق والصحة، وإن لم يفعل ذلك يعيش إلى 60 ولا يعطى كذا من الرزق والصحة. هذا هو المكتوب في صحف الملائكة، ويسمى قدرا معلقا أو قضاء معلقا. أما الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق هذا الإنسان علم وشاء وقدر أن هذا الإنسان سيفعل هذا الأمر، فلا بد أن يفعله. سيكون بارا بوالديه، فلا بد أن يكون بارا بوالديه. سيعيش إلى 100، لا بد أن يعيش إلى 100. لن يكون بارا بوالديه، لا بد أن لا يكون بارا بوالديه. لن يعيش إلى 100 بل يعيش إلى 60، لا بد أن يعيش إلى 60. قضاء الله المبرم، قدره المبرم لا يتغير. فهذا معنى القضاء المعلق أو القدر المعلق، فرق بين القدر المعلق وبين القدر المبرم. ليس المعنى أن تقدير الله الأزلي الذي هو صفة الله معلق على فعل هذا الشخص أو دعائه، ليس معناه أن الله تعالى يغير مشيئته إن دعا هذا الشخص. يعني لو أن امرأة حاملا فدعت الله تبارك وتعالى أن يرزقها غلاما ذكرا، وكان في علم الله تعالى أنها ترزق بأنثى، دعاؤها لا يغير ما قدر الله، لها ثواب الدعاء لأنها تتذلل إلى الله تعالى، لكن دعاؤها لا يغير قدر الله. فالله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، هو يعلم بعلمه الأزلي أي الأمرين سيختار هذا الشخص وما الذي سيصيبه. واللوح المحفوظ كتب فيه ذلك أيضا، مكتوب في اللوح المحفوظ أن فلانا سيحصل له كذا، سيصاب بكذا، سيختار كذا. وعلى مثل ذلك يحمل الحديث الذي رواه البيهقي في كتابه القضاء والقدر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ينفع حذر من قدر، لا ينفع حذر من قدر. ومهم خصوصا في هذه الأيام التأكيد على هذا الحديث، حتى لو كنت في بيتك وأخذت سائر ما استطعت من وسائل الاحتياط، ما قدر الله أن يصيبك لا بد أن يصيبك، ما قدر الله حصوله لك لا بد أن يحصل لك، ما قدر الله حصوله منك لا بد أن يحصل منك. لا ينفع حذر من قدر، ولكن الله عز وجل يمحو بالدعاء ما شاء من القدر. هنا انتبهوا، يمحو الله بالدعاء ما شاء من القدر. هذا الحديث لا ينفع حذر من قدر، ولكن الله عز وجل يمحو بالدعاء ما شاء من القدر. هنا في هذا الحديث قوله لا ينفع حذر من قدر معناه فيما كتبه الله تعالى من القضاء المحتوم المبرم، هذا لا يتغير. وقوله ولكن الله عز وجل يمحو بالدعاء ما شاء من القدر، فمعناه يمحو الله ما شاء في الأزل من المقدور. أما صفة الله لا تتغير، الله شاء في الأزل أن يدعو هذا الإنسان وأن يتغير في حياته شيء كان يزعجه، لكن شاء الله هذا التغير في الأزل قبل أن يخلقه فيما لا بداية له. ومما استدل به أهل الحق على أن الله لا يغير مشيئته لدعاء داع أو لصدقة متصدق، الحديث الذي رواه الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم، كتاب له في التفسير، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي لأمتي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة. الحديث. وفي رواية مسلم في صحيح مسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. وفي رواية لمسلم أيضا في صحيحه: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فلو كان الله يغير مشيئته بدعوة لغيرها لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل لا تتغير صفاته، وتقديره صفة من صفاته. التقدير أزلي صفة لله، إنما الحادث هو المقدور، ما يحصل مع العباد. نعم. وأما قول الله تعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فليس معناه أن المحو والإثبات في تقدير الله، أي ليس معناه أن مشيئة الله تعالى تتغير، بل المعنى في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب العبد من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك إن لم يدعو ربه أو لم يصل رحمه، وكتب أنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء ورزقه كثيرا أو عمره طويلا. وهذا الذي يقال له القضاء المعلق، أي ما كتب أنه يحصل إن حصل شيء معين غيره. إن حصل شيء معين يحصل غيره، نعم. ولا يحصل إن لم يحصل ذلك الغير، ولكن الله تعالى يعلم بعلمه الأزلي أي الأمرين يحصل، وشاء بمشيئته الأزلية حصوله، وكتب في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ ما هو كائن أي ما يحصل من الأمرين. فالمحو والإثبات المذكور في الآية راجع إلى أحد الكتابين، أي إلى الكتاب الذي كتب فيه القضاء المعلق لا إلى اللوح المحفوظ، كما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما. فقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال: يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين، هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت وعنده أم الكتاب، انتهى. اللوح المحفوظ مكتوب فيه ما يحصل إلى نهاية الدنيا، أما ما بعد نهاية الدنيا ليس مكتوبا فيه. وقد أعطى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم علم بعض الأشياء التي في اللوح المحفوظ وعلم بعض الأشياء التي ليست في اللوح المحفوظ. أما اللوح المحفوظ فمكتوب فيه ما يحصل إلى نهاية الدنيا. فقوله تعالى: وعنده أم الكتاب، أم الكتاب معناه جملة الكتاب، معناه اللوح المحفوظ. هذا اللوح المحفوظ فيه شامل لما يمحى ولما يثبت، للممحو وللمثبت، يشتمل على الممحو وعلى المثبت. أما في غير اللوح المحفوظ، يعني مما يستنسخه الملائكة في صحائفهم، أو مما يكتبه الملك من الملائكة في أمر خاص، هذا فيه ذكر أحد الوجهين. ما معنى ذلك؟ معناه أن هؤلاء الملائكة الكرام كتبوا في صحفهم مثلا فلان إن وصل رحمه يعيش إلى 100، وإن لم يصل رحمه يعيش إلى 60. هذا الذي كتبوه في صحفهم، فلان إن وصل رحمه يعيش إلى 100، إن لم يصل رحمه يعيش إلى 60. أما أي الأمرين سيقع أخيرا، هل سيصل رحمه فيعيش إلى 100، أو لن يصل رحمه فيعيش إلى 60؟ في الابتداء الملائكة لا يعرفون، لأن هذا الذي هو مكتوب في صحفهم ليس موكولا إلى الملائكة علم المستقبل، إنما هم يكتبون ما أمروا به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أمرهم أن يكتبوا فكتبوا ما أمرهم الله بكتابته. وهذا بالنسبة لمن لم يطلعه الله منهم على الأمرين. يوجد ملائكة الله ما أطلعهم على الأمرين، فإذا هذا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت. لكن المحو والإثبات لا يكون في السعادة ولا في الشقاوة. يعني من علم الله في الأزل وشاء في الأزل أن يكون من السعداء لا بد أن يكون من السعداء، هذا لا يتغير. ومن علم الله وشاء في الأزل أن يكون من الأشقياء لا بد أن يكون من الأشقياء. إن الشقي لشقي الأزل وعكسه السعيد لم يبدل. تفضل. والمحو يكون في غير الشقاوة والسعادة، فقد روى البيهقي أيضا عن مجاهد أنه قال في تفسير قول الله تعالى في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، أي يعلم الله في هذه الليلة المباركة الملائكة بما يحصل للعباد في السنة القادمة، من يوسع عليه في الرزق ومن يضيق عليه فيه، ومن يصير في حال خوف ومن يكون في حال أمن وبغير ذلك. الحمد لله أننا في هذه الأزمة وفي هذه الظروف الذين تعلموا علم أهل السنة والجماعة، كثير منهم رغم كل ما يقال في الإعلام والميديا إلا أن الله تبارك وتعالى فضلا منه وكرما جعل في قلوبنا الطمأنينة، فمهما تكلموا ومهما خوفوا الناس ومهما أرعبوهم، نحن على يقين أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كما أن الشخص لو كما ورد في الحديث لو فر من رزقه لابد أن يدركه رزقه كما يدركه الموت. هل منا من أحد يستطيع أن يفر من الموت؟ لابد أن يدركك الموت، ورزقك أيضا الذي كتبه الله لك لن تستطيع أن تفر منه، يدركك رزقك كما يدركك الموت. فلما الخوف؟ لما الرعب؟ لما الهلع؟ لما الجزع؟ الله تبارك وتعالى يرزقنا كمال التوكل عليه. نعم. قال: فأما كتاب الشقاء والسعادة فإنه ثابت لا يغير. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري ومسلم، فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر أي الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. رواه البخاري ومسلم. فنحن نقول أبو بكر الصديق من السعداء، حتى قبل أن يسلم هو من السعداء، الله شاء له السعادة. أما نحن لا نستطيع أن نحكم على الشخص إلا بحسب ما يظهر لنا، لكن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأكابر في علم الله تعالى ومشيئته هم من السعداء. هذا معنى إن الشقي لشقي الأزل وعكسه السعيد لم يبدل. هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الذين شاء الله لهم في الأزل السعادة هم أهل السعادة، هم من السعداء. وفرعون والنمرود وأمثالهم أبو جهل وأبو لهب، هؤلاء أهل الشقاء، هؤلاء أهل الشقاء. بعض الناس تراه في فترة من الزمن مقبلا على الطاعة، فإذا رآه واحد منا على هذا الحال يقول هذا رجل يعني تبدو عليه سمات التقى، علامات الورع والزهد، ثم ينقلب حاله، لأنه في علم الله تعالى من أهل الشقاوة، فيموت على غير الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يغترن أحد منا بعمله الصالح. إياك أن يصيبك الغرور أنك تصلي النوافل، رواتب الفرائض وغيرها، تصوم رمضان وغير رمضان، تتصدق، تذكر الله كثيرا، تعمل السنن. لا تغتر بذلك، بل دائما كن على ذكر أن الله عز وجل برحمته وفضله ومنه وكرمه هو الذي يسر لك ذلك ووفقك لفعله، فلا تغتروا بصور الأعمال. فإذا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. وأقوى من ذلك إسنادا ما روي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها جاءت في النسخ، أي أن معناها أن الله تعالى ينسخ ما يشاء من القرآن ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. أقوى من ذلك إسنادا، المراد به في تفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهذا هو المراد. نعم. وعلى هذا حملها الإمام الشافعي رضي الله عنه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت بالقضاء المعلق. أما الشافعي رضي الله عنه فقد فسره بالناسخ والمنسوخ، أي أن الله تعالى يمحو ما يشاء من القرآن، أي يرفع حكمه وينسخه بحكم لاحق، ويثبت ما يشاء من القرآن فلا ينسخه. وكان في القرآن الكريم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرأ على أنه تلاوة من القرآن، ثم رفعت هذه التلاوة فلم يعد قرآنا. ويوجد أيضا في كتاب الله تعالى ما يتلى إلى اليوم قرآنا، لكنه بالنسبة للحكم نسخ ورفع، تغير الحكم لكن بقيت التلاوة. فالشافعي رضي الله عنه بهذا فسر قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني يرفع حكم آية وينسخه بحكم لاحق، ويثبت ما يشاء من القرآن فلا ينسخ. وما يبدل، ما الذي يبدل؟ والذي يثبت، الذي يبدل يرفع، والذي يثبت كل ذلك في كتاب، كل ذلك في كتاب. مذكور في هذا الكتاب أن هذا الحكم يبدل وأن هذا الحكم يثبت، وهذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا نسخ، لا يطرأ على كتاب الله نسخ. قال الإمام البيهقي: هذا أصح ما قيل في تأويل هذه الآية، أي تفسير الشافعي رضي الله عنه لها. وهذا النسخ الذي حصل لا يخلو من حكمة، بل هو مما تقتضيه الحكمة. لماذا؟ لأن الآية تنزل فيعمل بمقتضاها برهة من الزمن، ثم يرفع حكمها وتأتي أخرى بدلها. كانت الحكمة قبل رفع العمل بها، قبل أن يرفع العمل بها الله تعالى أمر بالعمل بها لحكمة، ثم لما رفعت ورفع هذا الحكم بآية أخرى اقتضت مصلحة العباد رفع ذلك الحكم وإبداله بحكم لاحق، لأن الأوامر والنواهي الإلهية منها ما هي مؤبدة لا يطرأ عليها تغير ولا تبديل، ومنها ما هي مؤقتة. فالظلم مثلا حرم في كل الشرائع، أكل لحم الخنزير محرم في كل الشرائع، أكل الميتة محرم في كل الشرائع، هذا لا يطرأ عليه تغيير. ما من نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى إلا وجاء بتحريم أكل الميتة ولحم الخنزير والظلم، كل الأنبياء في شريعتهم هذا. أما مثلا في شرع آدم زواج الأخ من أخته من بطن آخر كان جائزا، ثم توفى الله آدم عليه السلام فرفع هذا الحكم وصار هذا حراما. وفي شرع الأنبياء هكذا أحكام كثيرة كانت ثم رفعت لما اقتضته مصلحة العباد، لحكمة الله تعالى في أن مصلحة العباد تقتضي ذلك، مع أنه لا يجب على الله شيء، هذا لا بد أن يكون حاضرا في قلوبنا. الله تعالى لا يجب عليه شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يقال مصلحة العباد أن ينزل حكم كذا فيجب على الله أن ينزل هذا الحكم، والعياذ بالله، إنما الله عز وجل وأحكم الحاكمين. نعم. فلذلك لا يصح أن يقال: يا ربي إن كنت قد قدرت علي الشقاء طول عمري أو الفقر طول عمري فغير مشيئتك وتقديرك، لأنك قلت يمحو الله ما يشاء ويثبت. المحو من الكتاب الذي يكون في غير السعادة والشقاوة، أما في السعادة والشقاوة هذان لا يدخلهما المحو والإثبات باعتبار المآل، باعتبار ما سيصير إليه هذا الإنسان، باعتبار ما آل إليه أمر أبي بكر الصديق، فإنه من أهل السعادة، فإنه من أهل السعادة، وباعتبار ما آل إليه أمر أبي جهل فإنه من أهل الشقاء. هذا معناه، هذا معنى قولنا أن الشقاوة والسعادة هذان لا يطرأ عليهما تغيير، لا يدخلان تحت قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي فيه إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فامح عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا، وإن كنت كتبتني في أم الكتاب محروما مقترا علي رزقي فامح عني حرماني وتقتير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير، فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، انتهى. ولا ثبت، هذا غير ثابت، هذا الذي يقال له دعاء النصف من شعبان ويلهج به كثير من الناس بألسنتهم، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من العلماء المعتبرين. نعم. ولا ثبت ما أشبهه، ولم يصح هذا الدعاء أيضا عن سيدنا عمر رضي الله عنه ولا عن مجاهد ولا عن غيرهما من السلف، ولا غيرهما من السلف، كما يعلم ذلك من كتاب القدر للبيهقي. نعم. البيهقي رحمه الله بيّن ذلك، أن هذه الرواية لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن سيدنا عمر ولا عن مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس وهو من التابعين. نعم. وليعلم يقينا أن مشيئة الله تعالى وتقديره وليعلم يقينا أن مشيئة الله تعالى وتقديره لا يتغيران، لأن التغير مستحيل على الله، إذ هو علامة الحدوث والاحتياج، فلا يجوز نسبته إلى الخالق سبحانه وتعالى. وأما حديث ابن ماجه لا يرد القدر شيء إلا الدعاء، فهذا لا يراد به أن تقدير الله الأزلي ومشيئته الأزلية يتغيران بالدعاء، بل هذا راجع إلى القدر المعلق ليس إلى القدر المبرم، وقد سبق بيان ذلك فيما ذكرناه الكفاية، يعني فيما ذكرناه من أمر القدر المعلق ما يكفي لفهم هذا الموضوع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان تقسيم الأمور إلى أربعة، مما يناسب ما تقدم ويزيد في إيضاحه أن يقال الأمور على أربعة أقسام. القسم الأول شيء شاءه الله، أي شاء حصوله وأمر به، أي أمر بفعله، وهو إيمان المؤمنين وطاعة الطائعين. والقسم الثاني شيء شاءه الله ولم يأمر به، وهو عصيان العصاة وكفر الكافرين. إذن هذه المعاصي التي تحصل من العباد الذين شاء الله لهم، شاء الله أن تقع المعاصي منهم، وهذا الكفر الذي يحصل ممن شاء الله له أن يقع في الكفر، هذا كله بمشيئة الله تبارك وتعالى. فمن جملة الأدلة الدالة على أن الله شاء حصول المعاصي أن المعاصي التي تقع من العباد هي بمشيئة الله، قول الله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. سورة مريم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تغريهم، تدفعهم إلى المعاصي، تشهيهم فعلها، يعني تفتح شهيتهم لفعلها. فهذه الآية دليل لأهل السنة، وهي نقض لعقيدة المعتزلة القائلين بأن الله ما أراد وقوع المعاصي من خلقه، إنما هم خلقوها بمشيئتهم وإرادتهم، والعياذ بالله من الكفر. كنت كلمتكم قبل مدة عن أحد علماء أهل السنة والجماعة من الأشاعرة، وهو القاضي أبو بكر الباقلاني، في كتابه الإنصاف، في كتابه الإنصاف، هذا الكتاب له مقدمة قدم له الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله، الذي كان وكيل المشيخة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد، فكان كتب مقدمة لهذا الكتاب، وهذا كتاب نافع جدا في بيان الأدلة على صحة عقيدة أهل السنة والجماعة. في هذا الكتاب يذكر الشيخ محمد زاهد الكوثري قصة جرت لأبي بكر الباقلاني. المعتزلة القدرية كانوا يكرهونه، يعادونه عداء شديدا. فمرة كان اجتمع عدد من هؤلاء القدرية، هؤلاء المعتزلة، فبينما هم مجتمعون إذ رأوا الشيخ أبا بكر الباقلاني قادما من بعيد، فلما اقترب منهم قالوا: أتاكم الشيطان؟ قالوا: أتاكم الشيطان. وهو لسرعة بديهته وقوة برهانه فورا قال لهم: قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فإن كنت أنا بزعمكم شيطانا فأنتم كفار. فانقطعوا. قال: إذا كنت أنا بزعمكم شيطانا فأنتم كفار، لأن الله تعالى قال: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقد قال بعض العلماء: لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس. هذه الجملة قالها سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه: لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس. معناه أن الله تعالى خلق إبليس، وقبل أن يخلق إبليس هو عالم في الأزل أن إبليس سيكون أداة الشر، وشاء لإبليس أن يكون أداة الشر، وأنه يغوي هنا ويضل هناك، وخلقه لحكمة. فلو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس، ما خلق أداة الشر. فإذا وقوع الشر، وقوع المعاصي من العصاة من أهل الشر، هو بعلم الله تعالى ومشيئته وتقديره، لكنه لا بمحبته ولا برضاه. نعم. والقسم الثاني شيء شاءه الله ولم يأمر به، وهو عصيان العصاة وكفر الكافرين وغير ذلك من الأمور التي تحصل في هذا العالم مما لم يأمر الله العباد بفعلها، لا وجوبا ولا استحبابا، إلا أن الله لا يحب الكفر مع أنه خلقه بمشيئته ولا يرضاه لعباده، كما قال تعالى في سورة الزمر: ولا يرضى لعباده الكفر. ومثل الكفر سائر المعاصي والمكروهات لم يأمر الله بها ولا يحبها ولا يحبها. لم يأمر بها ولا يحبها. نعم، لا يحبها معناه لا يثيب عليها، هذا معناه. الله تعالى يحب فلانا معناه أن فلانا له درجة عالية عند الله، له ثواب عظيم عند الله. محبة الله للعبد وكراهيته لبعض العباد ليس انفعالا نفسانيا، ليس انفعالا نفسانيا. الله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نحن غضبنا انفعال نفساني، وفرحنا انفعال نفساني، ومحبتنا لفلان أو لعلان شيء انفعال نفساني. أما المحبة إذا أضيفت إلى الله تعالى أن الله يحب فلانا معناه يثيبه. الله تبارك وتعالى غضب على فلان معناه أن فلانا مستحق لعقوبة الله، هذا هو المعنى. محبة الله وغضبه ليس انفعالا نفسانيا. نعم. والقسم الثالث أمر لم يشأه الله وأمر به. أمر لم يشأه الله، ما شاء الله حصوله لكنه أمر به. نعم. وهو الإيمان بالنسبة للكافرين الذين علم الله أنهم يموتون على الكفر، أمروا بالإيمان ولكن لم يشأه لهم فلم يؤمنوا. ومثل ذلك أمور كثيرة أمر الله بها عبادا من عباده مع علمه بأنهم لا يفعلونها، وكونه لم يشأ لهم فعلها كالتوبة بالنسبة للعصاة الذين يموتون وهم مقيمون على معاصيهم. بعض الناس الله تبارك وتعالى أمر كل البشر بالإيمان به، لكن لم يشأ لكل البشر الإيمان، فلم يتنفذ أمر الله في كل البشر، بل مشيئة الله تنفذت في كل البشر. هذا أمر، نقطة مهمة ينبغي الانتباه إليها، وهي الفرق بين مشيئة الله وبين الأمر، فرق كبير بين الأمر وبين المشيئة. بعض الناس يختلط عليهم الأمر فيفهمون من الأمر المشيئة، لا، ليس هذا هو المعنى. المشيئة هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبوقت دون وقت، أما الأمر فغير ذلك. الله تبارك وتعالى أمر بالإيمان لكن لم يشأ الإيمان لكل المأمورين بالإيمان. ما كل من أمرهم الله بالإيمان آمنوا، لأنه تنفذت فيهم مشيئة الله. شاء الله لهم ألا يطيعوا أمره، ألا ينفذوا أمره، فلم يتنفذ أمره بل تنفذت مشيئته، لأن مشيئة الله نافذة في جميع مراداته. أليس الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل؟ بلى، لكن ما شاء الله، لم يشأ الله لإسماعيل أن يموت بذبح أبيه له بالسكين، لم يتنفذ أمر الله، لم يتنفذ أمر الله تبارك وتعالى، إنما تنفذت مشيئته. فليس كل ما أمر الله به كل إنسان ينفذه، لأن الله ما شاء لكل إنسان أن يكون منفذا لأوامر الله عز وجل. فمن يسر الله له وشاء له أن يكون من الطائعين العاملين بشرع الله المنفذين لأوامر الله المنتهين عما حرم الله، فهؤلاء أهل السعادة الذين شاء الله لهم السعادة في الأزل، وأما الذين أمروا بالطاعة، أمروا بالإيمان، أمروا بما فرض الله عليهم، لكن لم يوفقوا إلى فعل الطاعات، لم يوفقوا إلى الإيمان، لأن الله تعالى شاء لهم في الأزل أن يكونوا مخذولين من أهل الخذلان. فلا تنسى إن عملت طاعة من الطاعات أن الله هو الذي وفقك لفعل هذه الطاعة، ولولا توفيق الله لك لم تكن من أهلها، لم تكن ممن يفعلها. فاحمد الله أن يسر لك عمل الطاعات ووفقك لفعلها، واحمد الله تعالى أن لم يجعلك من المخذولين. نعم. والقسم الرابع أمر لم يشأه الله ولم يأمر به، وهو الكفر بالنسبة للأنبياء والملائكة، نهاهم الله عنه وعلم أنهم لا يأتونه، وشاء أن لا يقعوا فيه فلم يحصل منهم. ومثل ذلك أمور كثيرة من محرمات ومكروهات ومباحات لم يأمر الله بها وعلم أنها لا تحصل من كثير من العباد، فلم يشأ حصولها منهم فاجتنبوها ولم يفعلوها. علم أنها لا تحصل من العباد وشاء ألا تحصل من العباد، علم وشاء، علم أنها لا تحصل من كثير من العباد ولم يشأ حصولها منهم. يعني لو نغير هنا بدل فلم يشأ ولم يشأ حصولها منهم، حتى لا يتوهم متوهم بهذه الفاء أن الله علم ثم بعد ذلك شاء، أو لأنه علم فقد شاء بعد ذلك. لا، علم الله أزلي ومشيئته أزلية، علم وشاء. فهذه المحرمات، هذه المكروهات، علم الله تعالى في الأزل ألا تحصل من هؤلاء العباد، وشاء الله في الأزل ألا تحصل منهم، ووفقهم إلى ألا تحصل منهم فاجتنبوها ولم يفعلوها. فليس الأمر والمشيئة متلازمين. نعم. فليس الأمر والمشيئة متلازمين كما زعم المعتزلة، أن كل ما أمر الله به فقد شاء حصوله، لأن الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام ولم يشأ حصول الذبح، بل شاء فداء إسماعيل بكبش من الجنة. نعم. وليس النهي عما شاء حصوله منافيا للحكمة، فلا يقال لو كان صحيحا أن الله شاء حصول الكفر من العباد لما نهى عنه كما زعم المعتزلة، وذلك أنهم يوافقوننا في أن الله علم وقوعهم في الكفر ومع ذلك نهاهم عنه، فكما أن نهيهم عما علم حصوله لا ينافي الحكمة، فكذلك نهيهم عما شاء حصوله لا ينافي الحكمة. لذلك نعود إلى كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه. أبو حنيفة قال: الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين. مهم في هذه هنا أن نذكر بكلام أبي حنيفة رضي الله عنه: الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين، أن يقال لهم هل علم الله ما يكون أبدا على ما يكون، يعني ما علم الله في الأزل أنه يحصل، أليس يحصل كما علم الله؟ فإن قالوا لا نسبوا الجهل إلى الله، لأنهم يكونون قد قالوا الله علم حصول شيء لكن الذي حصل خلاف ما علم الله أنه يحصل، وهذا كفر. فإن قالوا نعم ما علم الله أنه يكون يحصل لابد أن يحصل كما علم الله، فيقال لهم هل شاء أن يتنفذ علمه أم لا؟ فإن قالوا لا قلنا لهم كفرتم لأنكم تقولون الله شاء أن يكون جاهلا، وإن قالوا نعم نقول لهم قد وافقتمونا، فاتركوا ما أنتم عليه من هذه العقيدة الفاسدة. لذا قال الشافعي رضي الله عنه: القدرية إذا سلموا العلم خصموا. إذا سلموا مع المناظر لهم من أهل السنة في مسألة العلم أن ما علم الله في الأزل أنه يكون لا بد أن يكون كما علم الله، خصموا انقطعوا، لأنه إذا قال لك المعتزلي نعم أنا أسلم بهذا، تقول له فورا: أليس الله شاء أن يتنفذ علمه؟ فإن قال لا يكون قد قال الله شاء أن يكون جاهلا، وهم لا يجرؤون على هذا، فيقول نعم شاء أن يتنفذ علمه. إذن ما يجري من العباد من خير أو شر هو بعلم الله ومشيئته، وبهذا ينقطعون ويلقمون حجرا. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابنا، قبل أن أودعكم على أن نلتقي غدا إن شاء الله، أتمنى أسألكم الدعاء أولا، ثانيا هذه الدروس اسمعوها أكثر من مرة، فلربما من غير أن أكون متذكرا حصل مني سبق لسان أو نحو ذلك، فحتى تكونوا عونا لي على الصواب راجعوا هذه الدروس اسمعوها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصواب. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.